سبيل مع نصيحتكم في وصيه من ليس له مال لا لمسكن ولا اولاد وشيء قريب. نصيحتي لان يتقي الله ويطلب الرزق. الطلب الرزق مفتوحه بحمد الله. ان يطلب الرزق من حياه طريق الحلال ويحرم الحرام ولا يجعل همه الاخره الدنيا ولا يجعل همه الاخره. فاذا جعل همه الاخره وطلب الرزق من طريق الحلال فعلى اعانه الله ويسر امره. يقول شوي لنا ما يعني عليه الصلاه والسلام اي تحديات قال اعمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. يعمل عليه الصلاه ما اكل عنه طعاما او اخبار ذلك من عمليته. ويجلس علي الله داود كان ياتي من عمليته عليه الصلاه والسلام. هل يعمل تجار سوار تعلم يا رسول الله فإن نجيب